الصفحة 129. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن قادر على البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم، فاستدل بقدرته عليهم وأن السماوات والأرض ملكه وأنهما محيطتان بهم من كل جانب، فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة؟ تفسير القرطبي. السؤال: ما دلالة قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض على قدرته على عقوبة العصاة؟ الوقفة الثانية: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إرادته وهماته لربه ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. تفسير السعدي. السؤال: لماذا اختص الانتفاع بالآيات بالعباد المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى؟ الوقفة الثالثة: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وتنكير فضلا لتعظيمه، وهو فضل النبوءة وفضل الملك وفضل العناية بإصلاح الأمة وفضل القضاء بالعدل وفضل الشجاعة في الحرب وفضل سعة النعمة عليه وفضل إغنائه عن الناس بما ألهمه من صنع دروع الحديد وفضل إيتائه الزبور وإيتائه حسن الصوت وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة تنكير فضلا في الآية الكريمة؟ الوقفة الرابعة: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. تفسير القرطبي. السؤال: هل في تعلم طالب العلم للصنائع والمهارات منقصة؟ الوقفة الخامسة: اعملوا آل داود شكرا. فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. تفسير ابن كثير. السؤال: ما طرائق الشكر التي يشكر بها الإنسان ربه؟ الوقفة السادسة: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. روي أن داود عليه السلام قال: يا رب، كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك؟ فقال: يا داود، الآن عرفتني. والشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمالها في طاعته، والكفران استعمالها في المعصية، وقليل من يفعل ذلك. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف تكون حقيقة الشكر، وهل أهل الشكر كثير؟ الوقفة السابعة: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب، وقيل تبينت بمعنى علمت. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف ترد على من يزعم أن الجن يعلمون الغيب؟ معاني الكلمات: كسفا، قطعا من العذاب، منيب، راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة، أوبي معه، سبحي معه، وقدر في السرد. قدر المسامير في حلق الدروع بألا تكون الحلق صغيرة ضعيفة ولا كبيرة ثقيلة. عين القطر، عين النحاس فيسيل له النحاس كالماء، وجفان كالجواب، قصاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها الماء. العمل بالآيات. العمل الأول: أتقن جميع أعمالك هذا اليوم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. العمل الثاني: علم مسلما سورة من سور القرآن شكرا لله على حفظك للسورة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. العمل الثالث: قل اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين. وقليل من عبادي الشكور. التوجيهات. التوجيه الأول: كثرة الإنابة إلى الله سبب للانتفاع بالآيات الكونية. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. التوجيه الثاني: ليكن لك صنعة تحسنها أو مهارة تتقنها تستعف بها عن الناس. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. التوجيه الثالث: الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الْمُهِينِ.